نعم. لا يتجاوز، يتجاوز العد، يتجاوز. والمعنى إن لله 99 أسماء، لأنه لو قال، لو كان الذي في كتاب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصيها. قد أختار أنا مثلا اسما وأنت لا تختاره وتأتي شيء بدله، بدله، وكذلك العكس.